يحدث بعد لبس الخفين. نعم، استثناء المدة من الحدث بعد اللبس، هذا مذهب الشيخ ومذهب الحنابلة أيضا أنه من الحدث بعد اللبس، وقيل استثناء المدة من المس بعد اللبس، اختار هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمذهب الأول مذهب الحنابلة والشافعي الأول لا، استثناء المدة من الحدث بعد اللبس، فإذا لبس الخفين مثلا العصر وصلى بهذا الوضوء العصر والمغرب والعشاء ثم أحدث الساعة العاشرة ليلا، يبدأ المدة من الحدث، من له من العاشرة ليلا إلى العاشرة ليلا المغرب. والقول الثاني أنه يبدأ من المسجد، فإذا مثلا بدأ لبس العصر وصلى بوضوء العصر والمغرب والعشاء ثم أحدث العاشرة ليلا ولم يصح إلى الفجر، يبدأ مدة من الفجر إلى الفجر، على القول الثاني اختار شيخ الإسلام ابن تيمية في الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يبدأ من المسجد بعد اللبس، والأصح والصواب أنه يبدأ من الحدث بعد اللبس كما في المذهب. نعم، بعد اللبس هو معنى بعد الحدث، يعني هو ما يصح إلا بعد الحدث، ما إذا مسحه على الطهارة ما يعتبر بعد الحدث، إنما يكون في المسح بعد الحدث. نعم، أحسن الله عليك. فإن مسح في السفر ثم أقام أو مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم. نعم، في هاتين الصورتين مسح مقيم، مسح في السفر ثم أقام أو مسح في الحضر ثم سافر. إذا مسح في السفر مسافر الآن ثم مسح الظهر ثم وصل العصر، ماذا يتم المدة؟ يتم يوم وليلة، يعني قطع السفر، ما يقول أنا بدأت السفر بنفس من السفر بكمل ثلاثة أيام، لا. والعكس كذلك، لو أقام لو مسح هو في البلد الظهر ثم سافر العصر يمسح يوم وليلة، ولا يقول أنا في السفر بكمل ثلاثة أيام بلياليها، يقول لا، لأن ابتدأت المسح في الحضر فحكم حكم المقيم. فإذا مسح في السفر ثم أقام أو مسح في الحضر ثم سافر فيمسح مسح مقيم في هاتين الصورتين. نعم، ما لو دخل عليه السفر ثم سافر ها؟ دخل عليه السفر إلا ولا دخل عليه وقت البلد. إيه؟ هذا مسح مقيم؟ إيه. إيه لا. لا ما يقصر. هذا مختلف. نعم. مسح مقيم يوم وليلة. كل مصورتين يوم وليلة. نعم. أحسن الله عليك. ويبطل المسح بثلاثة أشياء. نعم. بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب الغسل. نعم، يبطل المسح بثلاث أشياء، بخلعهما، إذا خلع الخفين وخلع أحدهما بطلت، لأن الطهارة إنما على المسح، وانتهى المدة، إذا انتهت مدة يوم وليلة المقيم يبطل المسح، أو ثلاثة أيام المسافر، وما يوجب الغسل إذا صار عليه جنابة بطل مسح الخفين، يجب خلعهما. ثلاث أشياء يبطل بها المسح الخفين، إذا خلع الخف وإذا انتهت مدة وإذا صار عليه حدث أكبر كالجنابة والحيض المرأة. نعم، إيه نعم، هذا إذا كان الخلع بعد الحدث، أما إذا كان على طهارة لبسهم على طهارة ثم خلعهم ثم لبسهم وعلى طهارة ما يضر قبل أن يمسح، إن هذا بعد الحدث. نعم، ولا بقي الطهارة على الصحيح، لأن الذي حدد التحديد يقتضي أنه تبطل الطهارة. نعم، ولو خلع إحداهما بطل الطهارة، إذا خلع واحد أو اثنين. نعم، إيه نعم، هو إيه نعم، ما يسمى نفس آخر وتبطل الطهارة. نعم، كل من الأمرين. نعم نعم، أحسن الله عليك. نعم، هذا قول بأنه رافع، يعني هل هو مبيح من أوراق التيمم؟ هذا بالنسبة للتيمم، هذا مسألة التيمم، هل هو مبيح أو رافع؟ سيأتي في مسألة التيمم، لكن هذا في المسح. نعم،